أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لا إله إلا الله. الحمد لله هذه الآية متضمنة للنهي عن موالاة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، ويذكر سبحانه وتعالى الأمر المقتضي لترك موالاتهم لأنهم أعداء ومن عداوتهم أنهم يستهزئون بالمؤمنين، يسخرون منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والكفار سائر المشركين. واليهود والذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى أيضا هم كفار، لكن نص الله تعالى على أهل الكتاب ليعلم أنه يجب أيضا ترك موالاتهم كما تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهنا حذر من موالاة أهل اليهود والنصارى وسائر الكفرة والكفار أولياء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يستهزئون بالمؤمنين في أمور كثيرة، ولكنهم يستهزئون بالمؤمنين إذا نادوا إلى هذه الصلاة العظيمة المفروضة، وهذا من نقص عقولهم وجهلهم. وإلا فالنداء للصلاة نداء إلى الخير ونداء إلى عبادة الله وحده لا شريك له ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهم لأنهم بذلك حزب الشيطان، فالشيطان ينفر عن الطاعة وعن تلاوة القرآن وينفر من الأذان كما جاء في الحديث الصحيح. إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله فراط، حتى إذا قضي الأذان رجع فوسوس، فإذا زوي بالصلاة كذلك. فهؤلاء هم على طريقة الشيطان، فهو إمامهم في كل شر وفي كل سوء. وفي هذا تحذير للمؤمنين من موالاة الكافرين عموما ومن التشبه بهم، فيجب الحذر من التشبه بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم.

ويخفون ذلك إذا خافوا. ومن استهزائهم الاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالرسول. وها هم الكفرة الأمم العاتية التي تدعي يعني تدعي الصداقة وتدعي يعني المحافظة على العلاقات، ها هم يسخرون بأعز وأفضل إنسان عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، يصورونه بصور مستنكرة ومستكرهة، يصورونه على وجه السخرية، ومع ذلك لا يحرك من يعني لا يحرك مشاعر كثير من المسلمين، ولا سيما الحكومات لا تفعل شيئا ولا لو سخر بواحد منهم يعني اتخذوا الإجراءات السياسية من المقاطعة ونحوها. وهذا من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، نسأل الله العافية. نعم. مصادقة الكفار صداقة. صداقة هي صديق. يروح معهم يجي معهم يجالسه. لا. لا. هذا من الموالاة. لو كان يبغضه في الله ما اتخذه صديقا، لكن كونه يتعامل معه في المعاملات البشرية الدنيوية بيعا وشراء وعملا، مثلا افرض انه مبتلى به في عمل. لكن اتخاذه صديقا لا، اتخاذه صديقا ويأنس به ويجالسه وينبسط ويتبسط معه الدليل على مرض القلب أو عدم الإيمان. نعم، أعوذ بالله.